بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نعود إلى فتح الإعلام شرح عمدة الأحكام والحديث رقم 35 عن أبي جعفر محمد بن الحسين ابن علي بن أبي طالب. أبو جعفر هو الباقر ودول كلهم طبعا أئمة الشيعة, يعني هم الشيعة يعني هم براء, يعني هم من أئمة يعني آل البيت أبي جعفر الباقر محمد بن الحسين ابن علي بن أبي طالب, وسمي الباقر لأنه يقولون بقر العلم, أنه كان هو وأبوه لو الحسين بن علي عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما, وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع, قلنا الصاع اللي هو إيه 4 أمداد باليد المعتدلة, يعني 4 حفنات من مية كان يغتسل بهم النبي صلى الله عليه وسلم, كان يتوضأ بالمد بحوالي نصف لتر تقريبا يعني, ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد, يعني من 4 أمداد إلى 5 أمداد. فلما قال جابر رضي الله عنه يكفيك صاع, فقال رجل ما يكفيني, يكون هذا الرجل هو الحسن ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب, ومحمد اللي بيلقب بمحمد ابن الحنفية, والحنفية أمه يعني كانت من سبي بني حنيفة, فالحنفية هي أم ولد لعلي بن أبي طالب. فالذي يعني سأل قال ما يكفيني هو الحسن ابن محمد ابن علي بن أبي طالب, فهو اسم محمد بن الحنفية ولكنه محمد بن علي بن أبي طالب, والحنفية هي أم ولد لعلي بن أبي طالب. فقال ما يكفيني, قال رجل ما يكفيني, فقال جابر كان يكفي من هو أوفر منك شعرا, اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره يعني إلى شحمة أذنيه وأحيانا يصل إلى كتفيه صلى الله عليه وسلم, أوفر منك شعرا وخير منك, يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم أمنا في ثوب, يعني صلى إماما وعليه ثوب واحد. وفي أحاديث آخر في البخاري أيضا أنكر يعني عليه بعض من جلس فقال إنما فعلت ذلك لينكر علي جاهل مثلك, وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني أكثر الصحابة كانوا فقراء ما كان عنده إلا ثوب واحد يصلي فيه, يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني في أحيان كان يكون هذا الثوب قصيرا, فمنع النساء من رفع رؤوسهن يعني بعد الركوع حتى يستوي الرجال يعني وقوفا حتى لا تقع أبصارهم على عورات الرجال الفقراء من أهل الصفة. وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه 3. قال المصنف الذي الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب أبوه محمد ابن الحنفية, يعني محمد ابن علي ابن أبي طالب وأمه أم ولد لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه, وهو الحديث هو أبو جعفر محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب اللي هو الإيه الباقر أبو جعفر محمد بن علي. أما علي بن الحسين الملقب بزين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب, والذي أبو جعفر والباخر قال أنه بقر العلم أي شق عن مشكلاته وغوامضه, روى عن أبيه زين العابدين لو علي بن الحسين وأبي سعيد وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم, وروى عنه مالك بن دينار والزهري وعطاء بن أبي رباح وغيرهم, أخرج حديثه الجماعة. تقدم التعريف بجابر بن عبد الله رضي الله عنهما. أما الحسن فهو أبو محمد الحسن ابن محمد بن علي سمع سلمة ابن الأكوع وجابر بن عبد الله وأباه اللي هو محمد بن الحنفية وغيره من التابعين, وأبو محمد ابن الحنفية والحنفية أم ولد لعلي رضي الله عنه وهي من سبي بني حنيفة. قال الحافظ أما النسخ التي وقفت عليها من البخاري بلفظ قوم, قال وعنده قوم من دون ضمير وقع في العمدة لو عمدة الأحكام, وعنده قومه بزيادة الضمير وجعلها شريحها يعود إلى جابر, قومه يعني قوم جابر. قال وفيما فيه وليست هذه الرواية في مسلم أصلا اللي هي إيه عنده قومه, هي وعنده قوم الذين كانوا عنده يبدو محمد بن الحسن بن علي وأبوه الحسين وأيضا الرجل الذي سأل يعني هنا الحسن ابن محمد ابن الحنفية فبيقول كلمة عنده قومه بزيادة الضمير يعني قوم جابر، فيقول هذه ليست يعني في الايه في الصحيحين، فكأنه يقول يعني بهذه الرواية في العمدة عنده قومه ليست على شرط الكتاب، وهو أن يكون الحديث يعني في الصحيحين. يقول بزيادة الضمير وجعلها شريحة يعود إلى جابر وفيه ما فيه، وليست هذه الرواية في مسلم أصلا، وذلك وارد على قوله إنه يخرج المتفق عليه، متفق عليه البخاري مسلم. وطبعا هذا يعني ما يقول مثلا مصنف وبيخرج الأحاديث المتفق عليها البخاري مسلم ليس شرطا أن تكون الأحاديث بلفظها، ولكن أصل الحديث مثلا هنا حديث جابر مثلا فيكون حديث جابر في نفس القضية، ولكن يعني يصعب أن يكون نفس اللفظ يعني لأن الرواية يعني يختلفون. يعني قوله فسألوا أفاد الحافظ أن السائل هو أبو جعفر محمد كان في مسند إسحاق بن رهوي فنسبته إلى الجميع مجاز، وقالوا لهذا أفرد جابر الجواز الجواب وقال يكفيك اللي هو قال أبي جعفر بخ قال يكفيك. وأفاد النسائي في رواية في سبب السؤال بما أخرجه عن جعفر بن محمد قال تمارينا في الغسل وتجدلوا في الغسل عند جابر يعني كمياته وكيفيته. قال الصنعاني وهذا الحديث في مسلم من حديث جعفر بن محمد أيضا، ولفظه حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب. فقول الحافظ أن هذا الحديث لم يروه مسلم أصلا وأنه وارد على صاحب العمدة يحمل على أنه أراد بهذا اللفظ الأول الذي في العمدة دون قوله وفي لفظ، إلا أن النسختين لم يتطابقا على هذا اللفظ الآخر إنما تطابقا على معنى، وطبعا يكفي المعنى. قال ابن دخيل في العيد الواجب في الغسل ما يسمى غسلا، وذلك بإفاضة الماء على العضو وسيلانه عليه، فمتى حصل ذلك تأدى الواجب اللي هو إيه يعني لا يشترط الغسل الدلك ولا يشترط أيضا كما ذكرنا في الغسل ويفرغ على يديه ثم يغسل السبيلين ثم يصب الماء يعني على رأسه حتى يصل إلى منابت الشعر ثم يحثو ثلاثا يعني على رأسه ثم يفيد يعني على بدنه الجانب الأيمن ثم الأيسر وأيضا يتوضأ للصلاة بعد يعني بعد غسل السبيلين صب على يديه الماء ويغسل السبيلين ثم يتوضأ وضوء للصلاة بعضهم بتقديم القدمين بعضهم بتأخير القدمين. وقلنا الجامع إذا كان مكان نظيفا فيمكن أن يغسل القدمين في بداية الوضوء في بداية الغسل، وإذا كان يحتاج إلى غسلهما يعني بعد الغسل لأن المكان يحتاج يعني كان يكون ترابيا مثلا فيؤخر القدمين. فالحاصل يقول أن الغسل هو ما ينطبق عليه اسم الغسل أنه يفيض الماء على جسده يعني بنيت يعني إزالة الجنابة أو استباحة الصلاة. يقول وذلك يختلف باختلاف الناس فلا يقدر ما الذي يغتسل به أو يتوضأ به بقدر معلوم. قال الشافعي قد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي، ممكن الإنسان يعني فعلا مع قلة الماء يعني في الصحراء أو في الأماكن التي يعز فيها الماء ممكن الإنسان يتوضأ بنص لتر مية يعني يكفي يعني ممكن يعني أربعة أمداد يغتسل بها، فالإنسان يعني إذا رفق بالماء يمكن أن يكفي. وقد أورد صاحب العمدة رواية ثانية متفق عليها مختصرة وهي في صحيح البخاري عن أبي جعفر قال قال لي جابر يعرض بالحسن بن محمد ابن الحنفية قال كيف الغسل من الجنابة، فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده، فقال له الحسن إني رجل كثير الشعر، فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا. قال الحافظ الحسن بن محمد اللي هو ابن علي أو ابن الحنفية في المسألتين جميعا هو المنازع لجابر في ذلك، فقال في جواب الكمية ما يكفيني أي الصاع ولم يعلل، وقال في جواب الكيفية إني كثير الشعر أنه كيف يخلل يعني شعره كثير الشعر فأحتاج إلى أكثر من ثلاث غرفات، فقال له جابر في جواب الكيفية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر شعرا منك وأطيب أي واكتفى بالثلاث فاقتضى أن الإنقاء يحصل بها، وقال في جواب الكمية ما تقدم. وناسب ذكر الخيرية لأن طلب لزيادة الماء يلحظ فيه أو يلحظ فيه التحري في إيصال الماء إلى جميع الجسد. وكان سيد الورعين صلى الله عليه وسلم وأتقى الناس لله عز وجل وأعلمهم به قد اكتفى بالصاع، فأشار جابر إلى أن الزيادة على ما اكتفى به تنطع، قد يكون مثاره الوسوسة فلا يلتفت إليه. فنبدأ في باب التيمم، الحديث 36. باب التيمم، الحديث 36. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ولعل الرجل يعني ظن أن التيمم، لم يعلم التيمم أصلا، أو ظن أن التيمم يجزي عن الوضوء لا يجزي عن الغسل، فهو قال: أصابتني جنابة ولا ماء، يعني كيف أغتسل؟ فكان جالس في الناس صلى الله عليه وسلم دله على الصعيد، فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. رواه البخاري في التيمم، ورواه أيضا مطولا. قال الصنعاني: لم أره في مسلم، ولا نب عليه زركشي ولا ابن حجر. انتهى. يعني كان يقول أن هذا الحديث أيضا ليس على شرط المصنف، أنه موجود في البخاري وحده وليس في مسلم، ومع ذلك شراح العمدة كالزركشي وابن حجر لم ينبهوا يعني إليه. قال علامة عبد الله البسام: التيمم في اللغة القصد. قال تعالى: ولا آمين البيت الحرام، ثم نقل في عرف الفقهاء إلى مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد، لأن الماسح قصد إلى الصعيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك بالصعيد، الصعيد هو ما صعد على وجه الأرض من تراب مثلا أو رمل. وقد عرفه العلماء بقوله: طهارة ترابية. تعريف التيمم: طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين، بمدار الراجح كما سنبين، وليس واليدين يقصد الكفين، عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله. يعني كان في قصة الرجل الذي يعني شج في رأسه ثم أصابته جنابة، فاستشار فقالوا: لابد من الغسل، فاغتسل فمات. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه، قتلهم الله. هل سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما دواء العي يعني الجهل السؤال، فكان هذا يكفيه التيمم، وأنه يعصب على جرح يعني خرقة، ولكن صب الماء على جرحه فمات. فقد يكون الإنسان عنده يعني مرض يتأخر البرء بالوضوء أو بالغسل، أو يهلك بالوضوء أو الغسل، فمثل هذا يعدل عن الوضوء أو الغسل إلى التيمم. يقول: هو من خصائص هذه الأمة المحمدية التي يسر الله أمورها وسهل عليها شريعتها وجعل لها من الحرج فرجا ومن الضيق مخرجا، وطهر باطنها وظاهرها ببركة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فإن من عدم الماء الذي هو أحد أصلي الطهارة تعوض عنه بالأصل الثاني الذي هو التراب، لئلا يفقد الطهارة أصلا، فإن طهارة الماء تطهر الظاهر والباطن. فإذا عدمت هذه الأداة الكاملة رجعنا إلى صورة الطهارة بأداء التراب لتحصل الطهارة الباطنة، فلا شك في حكمته ولا ريب في فائدته لمن رزق السعادة في الفهم. يقول: وهو ثابت في الكتاب العزيز والسنة المطهرة وإجماع الأمة المحمدية المهدية، ويقتضيه القياس الصحيح. روى الحديث عمران بن حصين بن عبيد خزاعي، يعني من بني خزاعة، كنيته أبو نجيد. كانت الملائكة تسلم عليه حتى اكتوى، فلما اكتوى تركت السلام عليه، فلما ترك الكي عادت الملائكة تسلم عليه، وهذه كرامة يعني له. مات سنة 52 في خلافة معاوية رضي الله عنه. قوله: رأى رجلا، رأى رجلا يعني جالس لم يصلي مع الناس. قال ابن ملقن: هذا الرجل هو خلاد بن رافع أخو رفاعة بن رافع، شهد بدرا، هو خلاد هذا، قوله معتزلا قال ابن دقيق العيد اعتزله عن القوم استعمال الأدب والسنة في ترك جلوس الإنسان عند المصلين إذا لم يصلي معهم. وقد قال لمن رأى، يقول معتزلا يعني بعيد عن الناس، الإنسان يعني ما يجعل نفسه في مواضع التهمة. الناس يسلم لما رأى رجلين يعني جالسين في حضرة الناس وهم يصلون، وقال لماذا لم تصلي معنا، ألستما بمسلمين؟ فقالوا صلينا في رحالنا. فقال إذا صليتما في رحالكما وأتيتما مسجد قوما فصلوا معهم. يجعلون فعلا لكن الإنسان ما يجيش وقت الصلاة ويجلس، يعني فكأنه إيه يعني يضع نفسه في موضع ريبة كأنه تارك للصلاة مثلا، ولكن هو صلى في رحله أي مكان يعني متاعه، وأتى إلى مسجد الجماعة فيصلي ويجعل ذلك نافلة. ثم هناك دائرة ممكن يكون صلى مفرد أو صلى برجل أو رجلين، فإذا أتى المسجد وصلى في المسجد الكبير ومع الجماعة الكبيرة فالثواب يكون أعظم. فإذا دائرة كانت صلى تصلى مرتين، ولكن هنا داعي وهو حضوره الجماعة أو كثرة الثواب لاجتماع الناس. فيقوم دقيق العيد اعتزاله عن القوم استعمال للأدب والسنة في ترك جلوس الإنسان عند المصلين إذا لم يصلي معهم. وقد قال لمن رأاه جلسا في المسجد والناس يصلون ما منعك أن تصلي في القوم وقد رؤي مع الناس، ألست برجل مسلم؟ وهذا إنكار لهذه الصورة، الإنسان يجلس والناس يصلون. قال أصابتني جنابة، يحتمل من حيث اللفظ وجهين، أحدهما ألا يكون عالما بمشروعية التيمم يعني أصلا، والثاني أن يكون يعتقد أن الجنوب لا يتيمم، أن التيمم يجزئ عن الوضوء لا يجزئ عن الغسل، وهذا أرجح من الأول، فإن مشروعية التيمم كانت سابقة على زمن إسلام عمران راوي الحديث، فإنه أسلم عام خيبر، ومشروعية التيمم كانت قبل ذلك في غزوة المريسية. طبعا في خطأ مضاي هنا، والظاهر علم الرجل بها لشهرتها، إنه كان يعلم ولكنه جاهل إن هو تجزي أيضا عن يعني الحدث الطهارة في الحدث الأكبر. قوله ولا ماء أي موجود أو عندي أو أجده، طبعا يجب على المسلم طلب الماء بعد دخول الوقت، فهو إذا دخل وقت العصر مثلا فيجب عليه أن يطلب الماء، ما يكون مخصرا إذا لم يجهز الماء قبل دخول الوقت. فإذا لم يجد الماء أو غلب أظنه أنه لن يجد الماء يعني حتى الفرض التالي، فيعدل عن الوضوء أو الغسل إلى التيمم. قول ولا ماء أي موجود أو عندي أو أجده أو ما أشبه ذلك، وفي حذفه بسط لعذره لما فيه من عموم النفي كأنه نفى وجود الماء بالكلية. قال ولا ماء. قال دقيق العيد الحديث دل بصريحه على أن للجنب أن يتيمم، ولم يختلف فيه الفقهاء إلا أنه روي عن ابن عمر وابن مسعود أنهم منع تيمم الجنب، وقيل إن بعض التابعين وافقهما، وقيل راجع عن ذلك، وكان سبب تردد ما أشرنا إليه من حمل الملامسة على غير الجماع أو لمستم النساء، إن مجرد لمس النساء، ولكن القرآن لطيف للعبارة، فالمراد لمستم النساء يعني الجماع مع عدم وجود دليل عندهم على جوازه والله أعلم. قال الحافظ في هذه القصة مشروعية تيمم الجنب، وفيها جواز الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سياق القصة يدل على أن التيمم كان معلومة عندهم، لكنه صريح في الآية عن حدث الأصغر بناء على أن المراد بالملامسة ما دون الجماع، وأما الحدث الأكبر فليست صريحة فيه، فكأنه كان يعتقد أن الجنب لا يتيمم، فعمل بذلك مع قدرته على أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحكم، ويحتمل أنه كان لا يعلم مشروعية التيمم أصلا، فكان حكم فاقد الطهورين. ويؤخذ من هذه القصة أن للعالم إذا رأى فعلا محتملا أن يسأل فاعله عن الحال فيه ليوضح له وجه الصواب، وفيه التحريض على الصلاة في الجماعة، وأن ترك الصلاة بحضرة المصلين معيب على فاعله بغير عذر، وفيه حسن الملاطفة والرفق في الإنكار. الحديث 37 حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما، عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة. يظن يعني أن التيمم المعروف ده للوضوء اللي هو مسح الوجه والكفين، ولكن إذا أراد يعني أن يتيمم بدلا من الغسل فيتمرغ، يصيب التراب كل البدن كما أن الماء يصيب كل البدن. يقول فتمرغت كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية كان معه عمر، فأما عمر فلم يتيمم لعله ما كان يعرف الحكم، وأما عمار فتمرغ كما تمرغ الدابة. قال فذكرت ذلك له صلى الله عليه وسلم، من أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له أنه أصابته جنابة فتمرغ كما تمرغ الدابة، فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. ودي الرواية الصحيحة أن هو أن التيمم للضربة واحدة، أن في حيث هما ضربتان، وضربة للوجه وضربة للكفين مع الذراعين، ولكن نشوف التخفيف يعني في الأمرين، ضربة واحدة يضرب بيديه على التراب، لابد أن يكون هناك تراب يعني ما يأتي الحيطة مغسولة مثلا ويضرب عليها لا يعلق بيده شيء، وينفخ في يديه حتى يقلل كمية التراب، ثم يمسح الوجه والكفين. فهذه كيفية التيمم. الإنسان قد يكون مسافرا في القطار مثلا والوقت سيذهب منه ولا يوجد ماء في القطار ويحتاج يعني إلى وضوء، ويصل يعني بعد ذهاب الوقت، فيمكن يعني على أرض القطار يعني يضرب ضربة وينفخ فيها ويمسح الوجه والكفين ويصلي. راوي الحديث عمار بن ياسر ابن عمرو بن مالك بن كنانة أبو اليقظان العنسي أحد السابقين من المهاجرين، وممن عذب في ذات الله عز وجل، قتل بلا خلاف بصفين مع علي، معركة صفين كانت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، فكان يعني علي بيطالب من معاوية أن يسلمه الشام، وكان معاوية يطلب منه أن يسلمه قتلة يعني عثمان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أخبر يعني قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية، فقتل ما عليه، وكان الأمر ملتبس يعني على كثير من الصحابة، وذلك كان عمار هو العلامة يعني لو أتى كذا يأتون معه، لو أتى كذا يأتون معه، فقتل وهو ما عليه رضي الله عنه. فلذلك انتبه يعني عمرو بن العاص وذهب إلى معاوية وقال له قتل عمار، قال وما ذاك يعني ما يعنيك يعني، قال يعني أصل الحديث أن تقتله فئة الباغية، فقال معاوية إنما قتله من رماه في رماحنا، إنه كان يقول علي بن أبي طالب هو اللي قتله، وهذا أيضا نوع من التأويل يعني. يقول فذهب بعضهم منهم الشافعي، قال العلماء البسام اختلف العلماء هل يجزئ في التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين أو لا بد من ضربتين، وهل لا بد من المسح على اليدين إلى المرفقين، يعني اليد تطلق على الكف، تطلق على الكف مع الذراع، وقد تطلق على الكف مع الذراع مع العظم. يقول فذهب بعضهم منهم الشافعي أنه لا بد من ضربتين، واحدة للوجه وأخرى لليدين إلى المرفقين أو المرفقين، محتجين بأحاديث منها ما رواه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين إلى المرفقين، ولكن هذا الحديث أخرجه الدارقطني وضعفه الألباني في الضعيفة. الحديث الذي استدل به الشافعي على أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين أو الكفين مع الذراعين، حديث ضعيف لا تقوم به حجة. وذهب جمهور العلماء ومنهم الإمام أحمد والأوزاعي وإسحاق وأهل الحديث، يشير إلى البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود بأهل الحديث، وقد يطلق أهل الحديث على الشافعي وأحمد ومالك مقابل مدرسة الرأي لي أبو حنيفة. يقول ذهب جمهور العلماء منهم الإمام أحمد والأوزعي وإسحاق وأهل الحديث إلى أن التيمم ضربة واحدة، وأنه لا يمسح إلا الوجه والكفان. ما زلنا في شرح الحديث 37 وحديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدب، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. فاختلف العلماء يعني في كيفية التيمم، فذهب بعضهم منهم الإمام الشافعي إلى أنه لابد من ضربتين، ضرب الوجه وضرب للكفين مع الذراعين. واستدل الحديث رواه الدارقطني عن ابن عمر: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين إلى المرفقين. وقلنا هذا الحديث ضعيف. القول الثاني: ذهب جمهور العلماء منهم الإمام أحمد والأوزعي وإسحاق وابن الهوي وأهل الحديث إلى أن التيمم ضربة واحدة، وأنه لا يمسح إلا الوجه والكفان، مستدلين بأحاديث صحيحة منه حديث عمار هذا. قال ابن حجر: وكان عمار يفتي به بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إشارة إلى أنه ليس منسوخا، والراوي الحديث أعلم بمراده، وأجابوا عن أحاديث الضربتين والمرفقين بما فيهما من المقال المشهور، وحديث ضعيف. ولا نجعل تلك الأحاديث في صف الأحاديث الصحاح الواضحة. قال ابن عبد البر رحمه الله: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة، وما روي من ضربتين كلها مضطربة. حديث المضطرب من أصناف الضعيف، يروى على أوجه لا يمكن الجمع بينها. قال الدقيق العيد: ورد في حديث التيمم ضربتان، ضرب الوجه وضرب لليدين، إلا أنه لا يقاوم يعني هذا الحديث يعني في الصحة، ولا يعارض مثله بمثله. قال الخطبي: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التيمم ضرب واحدة الوجه والكفين، وهذا المذهب أصح في الرواية. قلت: والمقال الذي أشار إليه في حديث ابن عمر في أن التيمم ضربتان، ضرب الوجه وضرب اليدين إلى المرفقين، قال الدارقطني: وقفه يحيى بن القطان وهشيم وغيرهما وهو الصواب. يعني أن الحديث رواه الدارقطني، نفس الدارقطني قال وقفه يحيى القطان وهشيم، يعني جعلوا موقوفا يعني على ابن عمر، لأن ابن عمر قال التيمم ضربتان، هذا موقوف على ابن عمر، لا يقاوم هذا المرفوع يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فدل المقال، قال وقفه يحيى القطان وهشيم وغيرهما وهو الصواب. وعلي بن ظبيان راوي الحديث ضعفه القطان وابن معين، في أيضا راو ضعيف، هو عل بالوقف وأيضا في راو ضعيف، ففي علتان لا يقاوم يعني حديث البخاري ومسلم اللي هو حديث الباب حديث عمار. قال الصنعاني: أشار أي ابن دقيق العيد إلى اختلاف الناس في ترتيب الغسل والمس لأعضاء الوضوء والتيمم على وفق ما في الآية، فذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى أنه ليس بواجب، وبه قال مالك وأبو حنيفة والمزني، لأن الواو لا تقتضي الترتيب. فالحديث يعني يقول: ثم مسح، إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، يعني تضرب بيديك على الصعيد، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. فبيكون الواو لا تفيد الترتيب، يعني لو واحد مسح يديه الأول وإن مسح وجهه فالتيمم صحيح، لو مسح وجهه أولا ثم مسح يديه فالتيمم صحيح، أن الواو لا تفيد الترتيب. فيقول: فذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى أنه ليس بواجب، لو الترتيب ترتيب الغسل والمسح أعضاء الوضوء والتيمم على ما وفق الآية. وطبعا بالنسبة لأعضاء الوضوء احنا تكلمنا عن ذلك يعني قبل ذلك، وقلنا الواجب ترتيب يعني بالنسبة للوضوء، وقلنا الدليل إن جعل يعني ممسوحا بين مغسولين، قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فكان يمكن أن يقول: فامسحوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. فلما جعل يعني ممسوحا بين مغسلين فدل عن الترتيب مقصود. ثم أيضا يعني قلنا أن الواو يعني في الفعل الواحد في أجزاء الفعل الواحد تفيد الترتيب بخلاف إذا كانت الواو بين فعلين أقيم الصلاة وآت الزكاة، ليس معناها أن نقيم الصلاة أولا ثم بعدها نؤتي الزكاة، فالواو لا تفيد الترتيب لأن الصلاة شيء والزكاة شيء. ثم الدليل الثالث النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ إلا هكذا مرتبا، وإن اعتبار ما قدمه الشرع وما قدمه الله جل كما قال ابدأوا بما بدأ الله به إن الصفا والمروة، فالحكم عام تبدأ دائما بما بدأ الله عز وجل يعني وتؤخر ما أخره، فهذا يراعى يعني بالنسبة للوضوء. أما بالنسبة للتيمم فبعضهم يعني قال لا يجب الترتيب في التيمم. يقول ذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى أنه ليس بواجب، وبه قال مالك أبو حنيفة المزني لأن الواو لا تقتضي الترتيب، وذهب الشافعي وأحمد وإسحاق إلى وجوب الترتيب، واستدلوا الأول أن الفاء تقتضي الترتيب وقد علقت طهارة الوجه بالقيام فدل على أنه لا يجوز أن يتقدم عليه غيره، وبأنه سبحانه جمع النظير على النظير فأدخل ممسوحا بين مغسلين، ده بالنسبة للوضوء يعني. الثاني أن بداية الرب تعالى بالوجه خاصة يجب مراعاتها ولا تلغى وتهدر، فيهدر ما اعتبره الله تعالى ويؤخر ما قدمه، وقد أشار صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن ما قدمه أنه ما تقدم أنه ما قدمه يعني ذكرا ينبغي تقديمه فعلا، فإنه لما طاف بين الصفا والمروة بدأ بالصفا وقال نقدم ما قدمه الله في رواية ابدأوا بما بدأ الله به. الثالث وهو ألطفها مسلكا أن هذه الأفعال أعني غسل أعضاء الوضوء هي أجزاء فعل واحد مأمور به، فدخلت الواو العاطفة لأجزائه بعضها على بعض، والفعل الواحد لابد من ارتباط أجزائه بعضها ببعض، فدخلت الواو العاطفة بين الأجزاء للربط فأفادت الترتيب، إذ هو الربط المذكور في الآية ولا يلزم من كونها تفيد الترتيب بين أفعال لا ارتباط بين أجزائها مثل أقيم الصلاة وآت الزكاة ألا تفيده بين أجزاء فعل مرتبطة بعضها ببعض، وهذا أحد الأقوال في إفادة الواو للترتيب، وأكثر الأصوليين لا يعرفونه ولا يحكونه. والدليل اللي بعد ذلك أن الناس ما توضأ إلا هكذا، وقالوا أن يعني يدخل في إيه صلوا كما رأيتوني أصلي يعني. قال ابن خشير العيد قوله وظاهر الكفين يقتضي الاكتفاء بمسح الكفين في التيمم، وهو مذهب أحمد ومذهب الشافعي وأبي حنيفة أن التيمم إلى المرفقين. قلنا أحمد وإسحاق والأوزاعي وأهل الحديث على أن ضرب واحد الوجه والكفين، أما الشافعي وأبو حنيفة فقالوا أن التيمم إلى المرفقين، وفي حديث أبي الجهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على الجدار يعني ضرب الجدار فمسح بوجهه ويديه، فكلمة اليد أيضا تحمل على الكفين أو الكف مع الذراع. هذا الحديث أخرجه البخاري ولفظه أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقياه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقضي حاجته أو كره أنه يرد عليه وعلى غير طهارة، حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد السلام. فالحديث يعني في البخاري كما ترون. يقول فتنازعوا في أن مطلق اليد يدل على الكفين أو على الذراعين أو على مجمل العضو إلى الإبط أي مع العضوين، فادعى قوم أنه يحمل على الكفين عند الإطلاق كما في قوله تعالى فاقطعوا أيديهما، تقطع الكف وليس اليد مع الذراع، وقد ورد في بعض روايات حديث أبي جهيم أنه مسح وجهه وذراعيه، والذي في الصحيح ويديه، طبعا ما في الصحيح هو الصحيح. قال الدقيق العيد قال أبو محمد بن حزم الظاهري في هذا الحديث إبطال للقياس، لأن عمارا قدر أن المسكوت عنه من التيمم للجنابة حكمه حكم الغسل الجنابة، كان يقول أن عمار لجأ إلى القياس، ولما كان يعني الغسل يغمر الماء بالبدن بالماء فأراد أن يغمر البدن بالإيه بالتراب، فلا يدل على إبطال الإيه القياس. ولكن طبعا هذا الكلام مردود بأن يعني القياس يعني هذا يلجأ إليه عند عدم النص، ولكن هنا نص يعني ينبغي أن نجتهد في فهم النص. ولا نقول أن القياس كأكل الميت المضطر لا يلجأ إليه إلا عند عدم النص. قال أبو محمد بن حزم الظاهري في هذا الحديث إبطال للقياس، لأن عمارا قدر أن المسكوت عنه من التيمم للجنابة حكمه حكم الغسل للجنابة إذ هو بدل منه، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وأعلمه أن لكل شيء حكمه المنصوص عليه فقط. والجواب عما قال أن الحديث دل على بطلان هذا القياس الخاص، ولا يلزم من بطلان الخاص بطلان العام، والقيسون لا يعتقدون صحة كل قياس. ثم في هذا القياس شيء آخر، وهو أن الأصل الذي هو الوضوء قد ألغي في مساواة البدل له، فإن التيمم لا يعم جميع أعضاء الوضوء، يعني الوضوء يعني غسل الوجه واليدين مع ذراعين ومسح الرأس وغسل الخدمين، فالتيمم لا يغسل في كل هذه الأعضاء إذا قلنا يجزي عن الوضوء. فأيضا الغسل يعني لا يستوعب كل الإيه يعني ما يصيبه الإيه الماء يعني في الاغتسال بالماء. فيقول قد ألغي في مساواة البدل له، فإن التيمم لا يعم جميع أعضاء الوضوء، فصار مساواة البدل الأصل ملغي في محل النص، وذلك لا يقتضي المساواة في الفرع. هذا رد على إيه على ابن حزم. وقال الصنعاني أبطل صلى الله عليه وسلم هذا القياس وأبان له أن الحكم في ذلك في الوضوء والغسل واحد. وطبعا الإيه يعني الـ يعني الـ إذا طلع الصباح أغنى عن المصباح، يعني فال يعني أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما لا يخف معه إيه يعني القياس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا القياس وأبان له أن الحكم في ذلك في الوضوء والغسل واحد، وأن النص قد شمل الأمرين، وأنه أخطأ في القياس مع وجود النص، يعني أصلا أنه قاس مع وجود النص. فكل قياس ولو كان حسن النظر يعني إذا ورد النص بخلافه فهو مردود بالقادح المسمى فساد الاعتبار. وعلى كل تقدير لم تتم لأبي محمد يعني ابن حزم الحجة بالحديث على بطلان القياس من حيث هو. ابن حزم لا يقول بالإيه بالقياس، وطبعا الأئمة الأربعة وغيرهم من علماء الأمة يقولون بالإيه بالقياس، يعني الكتاب السنة الإجماع القياس، قياس يعني عند عدم وجود يعني نص الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة، الأئمة المجتهدين في عصر من العصور يلجأون إلى قياس مسألة غير منصوصة على مسألة منصوصة لتشابه بينهما. فالظاهرية لا يقولون بالقياس، يعني أصلا ما يقولون يعني أول من قاس هو إبليس اللعين فقال أبى السجود، وقال خلقتني من نار وخلقته من طين، فهو اعتل بأنه أفضل من آدم لأنه مخلوق من نار وآدم مخلوق من طين، وطبعا الطين أفضل من النار لأن النار فيها طيش وفيها إفساد والطين فيه رزانة وفيه صلاح، إذا أودع الطين حبة صارت يعني شجرة يعني بخلاف النار. فهذا مع أنه يعني خياس يعني باطل، وإبليس احتج بهذا القياس الفاسد في مواجهة النص الجلي أن الله جل أمره بالسجود، كان من الجن وكان مع الملائكة وشمله الأمر، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. نجيب عن بعض الأسئلة في موضوع المحاضرة. ما حكم من تيمم وصلى ثم وجد الماء مباشرة يتوضأ ويريد الصلاة أم صلاته صحيحة؟ صلاته طبعا إيه صحيحة يعني، ولكن إذا وجد الماء وهو يصلي، نقصد أنه هو كان فتح الحنفية وبيصلي فسمع الماء، يبقى إذا وجد الماء بطل إيه التيمم، أنه يخرج من الصلاة ويتوضأ ويصلي، أو أنه كان متيمما ثم وجد الماء يعني في غير وقت الايه الصلاة يعني فبطل تيممه، فعليه أن يتوضأ إذا أراد الايه الصلاة. بعض الناس أيضا يقولون أن التيمم يكون لكل وقت يعني أن كل وقت يتيمم له، ولكن الصحيح أنه حكم الوضوء حكم الغسل، يعني إذا تيمم ولم يحدث فيجوز له أن ايه يعني يصلي أكثر من ايه من صلاة، فحكم حكم الايه الوضوء أو الغسل. إذا استحممت ولم أغتسل غسل الجنابة لكني كنت أنوي هو طبعا في استحممت يعني قد يقول انه هو ايه يعني لم يستحضر نية انه هو اغتسل ولم يستحضر نية الطهارة. طبعا الوضوء يعني عبادة من العبادات تفتقر الى نية، لو انه غمر جسمه بالماء بغير نية الطهارة لا يكون بذلك يعني مغتسلا ولا يعني يستبيح بذلك الصلاة. فنكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.